يقول البعض يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، زيادة تعالى أيضا فيما أعلم لم ترد، والأولى أن لا يفتح للإنسان لنفسه باب الزيادة على الوارد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعلم يقينا أنه الأحرص على كل خير وكل فضيلة، فلنقف حيث وقف عليه الصلاة والسلام ولنكتفي بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم.